برا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان متعتهم وآباءهم حتى نسوا